قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فإذا عسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن، جذعة من الضأن مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة من الإبل ما تم له كم؟ 5 سنين. يعني قبل 5 سنين يجزي؟ الجواب لا. طيب، المسنة من البقر ما تم له 2 سنين، إذا لم تتم له 2 سنين يجزي؟ لا. المسنة من الماعز ما تم له 1 سنة. يبقى معنا الآن الضأن، هل يجزي فيه الجذع؟ في حديث عقبة بن عامر قال: إن لي جذعا أضحي به، قال: ضحي به. فالجذع في الضأن ما تم له 6 أشهر. إذن في الضأن 6 أشهر وقيل 1 سنة، 6 أشهر وقيل 1 سنة. الماعز لابد أن يتم 1 سنة، والبقر لابد من 2 سنين، والإبل الجزور لابد أن يكون تم 5 سنين.